هل التدخين حرام أو مكروه؟ بل حرام، فإن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وليس هو من الطيبات، كما أنه مضر بالأجسام، يسبب أنواع من الأمراض، منها تدرن الرئة وفساد المعدة وسرطان الدم كما يقول الأطباء، إلى غير ذلك من الأمراض التي لا، وتسمم الجسد، ثم هو مع ذلك خبيث الرائحة، ينفر الملائكة من القرب من متعاطيه، وينفر الطيبين من مجالسة متعاطيه، ثم هو متلفة للمال. وكل هذه الأمور حري بالمؤمن أن يتجنب أسبابها ودواعيها، والله أعلم.